كنا نصلي في مسجد فإذا بإمامه يأمر الناس بفعل ما حرم الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فمثلا في خطبة الجمعة أمرنا بأن نتبرك بقبور الصالحين سواء كانوا أمواتا أم أحياء، كما أمرنا في حالة السؤال أن نقول بجاه فلان، هل يجوز أن نصلي خلف هذا الإمام أم لا؟ ورسالتك جاءت في آخر البرنامج يا أخ صادق، نرجو لك التوفيق. لا يجوز الصلاة خلف هذا، يضرب التبرك بالصالحين بقبورهم، هذا جاهل بحكم الشرعي وجاهل بالتوحيد. أما كلمة بجاه هذه كلمة بدعة لا تكون كفرة، بدعة بجاه فلان أو بحق فلان لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ولا أصحابه، وليس من التوسل الشرعي، بل يقبل الواجب ترك ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يقول في دعاء بجاه محمد أو بجاه فلان أو بجاه الأولياء أو بحق الأنبياء، لأن هذا لم يشرع ولم يرد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدعية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما كونه يضرب التبرك بقبور الصالحين هذا كلام مجمل، تبرك بقبور الصالحين يقتضي أنه يسألهم أو يتبرك بترابهم أو يتبرك بسؤالهم أو استعانة بهم أو طيب، هذا كلام شديد خطير، مثل هذا يدل على جهله، ينبغي أن يعزل ولا يكون إماما، ينبغي أن يسعى لدى المسؤولين في إنذاره لغيره ولا يصلى خلفه، إلا إذا علم وبين له الحق وتاب من ذلك فلا حرج إن شاء الله، يستقام وتاب وتجب ما قبله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.